كيف يعمل الشيطان 1/7؟ مرحبا في هذه الحلقة، سأتحدث عن ما هو الشيطان حتى نفهمه. آليات الشر، وأنا بحاجة إلى إصدار تحذير فورا، وهو أن هذه الحلقة قد تزعجك وتزعجك. لقد تلقيت تهديدات بالقتل في الماضي لتحدثي عن بعض المواد التي يجب تغطيتها هنا اليوم حول هذا الموضوع، وهذا لسبب وجيه، لأننا هنا نطعن الأنأ في القلب. ما سنفعله في هذه الحلقة هو الإجابة على بعض الأسئلة الفلسفية القديمة، ولكن بطريقة عملية. ما هو الشيطان؟ ما هو الشر؟ وكيف يتم تكوينه؟ وما هي آلياته؟ كيف يمكنك التوقف عن الشر مرة واحدة وإلى الأبد؟ فهذه هي أسئلتنا الآن. هذه مسألة فهم الشر، إنها مهمة لسببين. أحدهما مهم لراحة بالك وسعادتك، لأنه إذا كان هناك الكثير من الشر من حولك في العالم ولا تفهم ما هو عليه أو تسيء فهم ما هو عليه، فستكون مضطربا دائما. كيف يمكنك أن تكون سعيدا؟ كيف يمكنك أن تكون في سلام في العالم بينما كل هذه الأشياء تحدث؟ وربما الأهم من ذلك أنك إذا أسأت فهم الشر فسوف تخلق الشر عن غير قصد، وهذا في الواقع هو السبب الرئيسي لوجود الكثير من الشر في العالم. دعنا ندخل مباشرة إلى قلب المشكلة، وهو ما هو الشيطان؟ هل تريد حقا أن تعرف؟ هل أنت متأكد أنك تريد أن تعرف ما هو الشيطان؟ الشر هو في الأساس مجرد أنانية، وهو نفس الشيء مثل الجهل الذي هو نفس الشيء مثل اللاوعي. الآن بالطبع يعمل الشيطان بطرق مخادعة ومضللة. يستخدم الشيطان الوهم والخفة. يعمل الشيطان من خلال الخداع، وليس مجرد خداعك، بمعنى أنه يعتمد بشكل كلي على عامل خارجي. أنا أقول إنك أنت من تخدع نفسك. ومن هذه الديناميكية تأتي كل الشرور في العالم التي تعرفها والتي نتعرف عليها بشكل عام من التاريخ، من كل العالم في كتب التاريخ، من تعذيب، قتل، حرب، إرهاب، إبادة، عنصرية، استعباد أطفال، بغض النظر عن تسميته. كل إساءة يمكنك تخيلها كلها مرتبطة بالأنانية، وهي هذا الشيء الذي يتعلق بالذات. كيف يعمل الشيطان 2/7؟ كيف تحصل على الذات أنت؟ ولدت للتو عند ولادتك، فأنت لا تملك نفساً، أنت على قيد الحياة، ولكن لا توجد ذات بعداً، ولكن يمكنك رسم حدود إذا كنت ترغب في ذلك، وبعد ذلك يمكنك أن تؤمن بهذه الحدود. فماذا سيحدث إذا رسمنا حدوداً؟ تخيل قطعة بيضاء من الورق ونرسم دائرة. فقط عندما نرسم دائرة ننشئ حدوداً. ثم ما نفعله هو أن نخبر أنفسنا بأن كل شيء داخل الحدود هو أنا الذات التي هي هويتي، وكل شيء خارج الحدود هو البيئة الأخرى. هذا هو الواقع، هذا هو العلم، هذا هو الكون. لدينا كل هذه الأسماء المختلفة لما هو الآخر، يشمل بالطبع البشر، ولكنه يشمل أيضاً أشياء مادية في العالم يلي خارجي. الآن بالطبع بمجرد أن أفعل ذلك، فهناك مشكلة. يعتمد وجودي بالكامل على إنشاء هذه الحدود والحفاظ على هذه الحدود. انظر ما إذا كان شخصاً ما سيأتي جنباً إلى جنب مع ممحأة تحاول محو هذا الخط. سأختفي حرفياً، ستختفي إذا تم محو حدودك أنت والآخر. وهذا هو بالضبط السبب الذي يجعلك تقاتل كثيراً لتحافظ على نفسك، وهذا هو بالضبط سبب دفاعك عن نفسك. أنت لا تدافع عن نفسك جسدياً فقط، بل تدافع عن نفسك من الناحية المفاهيمية، وكذلك تدافع عن جميع أفكارك ومعتقداتك وأنظمة إيديولوجية مختلفة لديك. مفاهيمك عنها لواقع، وتدفع عنها لقيم والمثل العليا التي تتمسك بها. إذا كنت تهتم بالحفاظ على هذا التكوين الثابت للمادة والطاقة أو أيا كان بالون الماء هذا، إذا كنت تريده أن يبقى، فافعل. وهذا هو بالضبط ما تدور حوله الذات، وهذا هو بالضبط كيف يتم إنشاء الشيطان. انظر إلى الشيطان يخلق للشر، وأسهل طريقا للقيام بذلك هي أن تكون أنانيا للغاية للغاية، لأنه عندما تكون أنانيا للغاية فإنما ستفعله هو أنك ستواجه كل عقبة أو تهديد لوجودك في البيئة، وستصفه بأنه شريراً أو سيئاً. وهذا صحيح من وجهة نظرك، لأنه إذا كان كل ما يهمك هو البقاء على قيد آل حياتي والمثابرة الخاصة بك وللتكثر الخاص بك وازدهارك لخص ومتعتك وسعادتك، إذا كنت تهتم بهذه الأشياء فوق كل شيء آخر، فأنت لا تهتم بحقيقة الأمر. ما يهمك هو مجرد الحفاظ على التكوين الخاص بك، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي شيطنة تلك الأشياء التي تهددك حقاً، لدرجة أن الشر هو التسمية أو المفهوم الذي اخترعته لتهميش تلك الأشياء التي تهدد وجودك. بحيث يمكنك أن تبرر لنفسك التخلص من تلك الأشياء دون أي تأمل ذاتي أو أي شعور بالذنب تراه، ومفهوم الشر هذا نسبي تماماً بالنسبة لك، إنه أمر نسبي لبقائك على قيد الحياة. ضع في اعتبارك أنه إذا لم يكن لديك ذات، فلن ترى لا الشر حرفياً وأنه لن يكون موجوداً حرفياً، فهذه حبوب يصعب على الناس ابتلاعها، ومن الصعب على الناس أن يلتفوا بعقولهم حول هذا. كيف يعمل الشيطان 3 من 7؟ وعندما تبدأ معرفة سبب وجود الكثير من الشياطين في العالم، وعندما تصبح مدركاً لذلك الشيطان بداخلك وأنت تدرك مدى قوة هذه القوة، إنها قوة الطبيعة التي يصعب للغاية إيقافها، ثم ستقدر وتفهم لماذا يتصرف الآخرون مثل الشياطين ولن تلومهم حقاً أو تلينهم على ذلك. فهذا شيء لا يريد أحد الاعتراف به، لأن الهدف الكامل من امتلاك الذات ولكي تكون أنانياً يجب أن يكون لديك أجندة ذاتية، يجب أن تكون متحيزاً للغاية، أن يكون لديك معيار مزدوج. هل لاحظت أنه عندما يتصرف الآخرون بشكل أناني بشكل مفرط، فأنت سريع جداً في تسميته بالشر والآخرين من حولك يسارعون إلى إدانة ذلك الشخص لكونه أنانياً جداً، ولكن عندما يكون هو نفسه أو أنت نفسك أنانياً، فهذا ليس مهماً، فلن ننظر إلى ذلك، فلنواجه أصابع الاتهام إلى الشخص الذي في الخارج، وهذه الديناميكية موجودة بالضبط فيما يفعله الشيطان. يعمل الشيطان بشكل عكسي، إنه خادع، إنه خادع، إنه أكثر شيء غير منطقي على الإطلاق تفكر فيه. أسوأ شيء يمكن أن تتخيله ربما العبودية، ربما الإبادة الجماعية، وربما التعذيب، وربما الحرب. ولاحظ أن هذه الأشياء ليست كذلك الشر بالمعنى المطلق، هم فقط شر بالنسبة لك الآن. هذا هو المكان الذي يتعثر فيه الناس، فهم يقولون مثل النازيين: ليسوا مجرد أشخاص أشرار بالنسبة لي، النازيون أشرار لكل شخص. وذلك لأن إحساسك بالشر لا يشملك شخصيا فحسب، بل يشمل عائلتك، دائرتك الاجتماعية، بلدك وقبيلتك، تشمل للجميع، تضمن أفكارك، هويتك بالكامل، فيتشمل جميع قيم العدالة الخاصة بك. وبهذا المعنى يكون النازيون أشرارا بالنسبة لك، لأنهم يتعارضون مع الأشياء التي تعتبرها عزيزة للغاية. ولكن النازيين ليسوا أشرار لأنفسهم، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يدعمونهم يفعلون ما يفعلون ليس لأنهم أشرار أيضا، لا، لأن لديهم اختلافا في جدول أعمال. هذا هو الاختلاف، عليك أن تبدأ في رؤية أن كل شخص في العالم يتصرف بشكل أساسي بغريقة منحازة للذات لتحقيق أهدافهم الخاصة وجدول الأعمال هذا. ولهذا السبب لدينا الكثير من الناس في العالم أن المشكلة هي أنهم لا يعترفون بأنهم يفعلون عشرات الأشياء الشريرة كل يوم، ولكنهم جاهلين بهم. الشر هو الجهل، والطبع ستنكره، لأن أول شيء يفعله الشيطان عندما يأتي إلى الوجود هو أنه يقول إنه جيد، إنه حقيقي، عليه أن يلعب تلك اللعبة على نفسه لكي يشعر أنه حقيقي. كيف يعمل الشيطان 4 من 7؟ الشيطان يحرف ساحة اللعب. انظر إلى ما تحب الأنا أن تفعله، هو أنها تحب التمييز بشكل جيد للغاية، وهي تقول جيدا لكنني لست سيئا مثل الآخرين. وهذا بالضبط ما يديم الشر والعمى بداخلك، والذي سيؤدي إلى خلق المزيد من الشر. انظر الأشخاص المختلفين لديهم درجات مختلفة من الجهل واللاوعي والأنانية. ليس كل شخص أنانيا بنفس القدر، ويتجلى ذلك بعدة طرق مختلفة. والشر له وظيفة، إن وظيفة غرور الشر هي خدمة الأنا، إنه مفهوم ابتكرته الأنا حتى تتمكن من الإشارة إلى شيء ما هناك وتسميه شريرا. وأنت لا تختبر معاناتهم حقا عندما تسمي شيئا شريرا، تضع على الفور حاجزا، يكون نوعا من العمل المتعمد حتى تتمكن من القضاء على هذا الشيء دون شعور بالذنب. هل لاحظت أنه لا يوجد شخص تعتبره شريرا يعتبر نفسه شريراً، ولا يعتبرون أنفسهم ديكتاتوريين ولا قتلة، ولا يعتبرون أنفسهم أشرار؟ لماذا يحدث لان هذه الآلية تعمل بشكل مثالي؟ ما لا يفهمه الناس هو أن الشر هو أداة للذات يتم استخدامها ضد الآخر. تتمثل الوظيفة الأساسية لمفهوم الشر في توفير غطاء للسلوك المتحيز للذات ووقف التفكير الذاتي. كيف يعمل الشيطان 5 من 7؟ فلنتحدث عن بعض خصائص الشيطان. يعمل الشيطان من خلال الخداع وخداع الذات. أول شيء يفعله هو أنه يقلب النص اليسار يمينا، الخطأ صحيح والصحيح خطأ، الشر جيد والخير سيء، والأهم أنه يسمي الحقيقة باطل والباطل حقيقة. لماذا يفعل هذا؟ لأنه يجب أن يفعل ذلك، لأن الشيء الأكثر تهديدا للشيطان هو الحقيقة، ولا تترك مجالا للشياطين لذا فإن الشيطان في ورطة، لذلك يجب أن يقوم الشيطان بلعبته وأن يبعد الناس دائما عن الحقيقة، ولكن في نفس الوقت يدعي أن زيفه وجهله هو في الواقع الحقيقة. إنها استراتيجية بارعة للبقاء على قيد الحياة، وهذا بالضبط ما يفعله الناس، ولا يوجد مكان أكثر وضوحا منه في الطوائف الدينية. ولأن الروحانية الحقيقية هي الطريق إلى الحقيقة المطلقة، وهذا يعني القضاء على الشيطان. الآن بالنسبة للشيطان هذه مشكلة. بالطبع كيف يتعامل الشيطان مع أكبر تهديد وجودي، أنه لديه روحانية في المجتمع يأخذها ويخربها ويحولها إلى أداة لتعميق جهله؟ هو بالضبط يقوم بتحريف الروحانية الحقيقية مثل ما حدث في بعض الطوائف إلى النقطة لا يقتبس فيها قائد هذه الأديان والجماعات من غير المصادر الشرعية، ثم يأتي أتباعهم لا يجدون الأديان الحقيقية ويصبحون أتباع جاهلون، لأن أفكارهم ومبادئهم كلها شيطنة وقلبها الشيطان رأسا على عقب. وهذا يجعلك تشعر بأنك قد حصلت على الحقيقة الآن، ويمكنك الذهاب للوعظ، ويمكنك الذهاب إلى تغيير الناس، ويمكنك التحدث إلى الناس حول معتقداتك وعن مدى إيمانك بالله ومقدار ذلك. أنت تؤمن بالخير والأخلاق والحقيقة ومساعدة الناس دون أن تفهم أنك بذلك تكون في الواقع الشيطان. انظر إلى أن الشيطان يمتلك كل مؤسساتنا الاجتماعية تماما، لدرجة أن الناس يولدون في هذا الطعم المحشو ولا يعرفون حتى ما الذي أصابهم. خاصية أخرى مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذا هي أن الشيطان يحب أن يشعرك وكأنك تمتلك الحقيقة حصريا، بعد ذلك يخرج يبشر بالمتحولين وتقتل أو تهدد أي شخص لا يقبل حقيقتك. ومن السمات الأخرى للشيطان أنه يجعلك تتجه نحو الخارج ماديا، لذا فإن ما يفعله هو أن يجعلك تقضي كل وقتك تقريبا في الحياة تتجه نحو الخارج بدلا من الداخل. وهذا يعني أن الشيطان يجعلك تنشغل بشدة وتسعى لتحقيق النجاح وكسب الكثير من المال للحصول على منزل جميل والحصول على الكثير من السيارات، وتستمر على هذا النحو، وهو بذلك يسيطر عليك تماما ويجعلك من أتباعه. كيف يعمل الشيطان 6/7؟ نبدأ بالإجابة على السؤال ما هو سبب وجود الكثير من الشر في العالم، لأنه لا أحد يريد أن يعترف بهذا، لا يريد أحد أن يراقب نفسه بصبر على أنه مخطئ. دعنا نتحدث عن كيفية إيقاف الشر. ما الذي يجب عليك فعله هناك؟ أولاً، عليك أن تدرك بعمق أن رؤية الشر في الآخرين لا تحل الشر، بل في الواقع يخلق المزيد من الشر. حل الشر هو أن تتفحص موقفك، لأنه من السهل جداً أن ترى الآخرين على أنهم شياطين. أصعب شيء هو أن تتفحص موقفك. عليك عدم القيام بالشر والقضاء على الأفعال الأنانية وما تفعله الأنا، وهي تدافع عن نفسها بأي ثمن بغض النظر عن الحقيقة، فهي لا تهتم بالحقيقة، تهتم بالبقاء والبقاء على قيد الحياة. ولكن المشكلة هي أنك مرتبط جدا بالبقاء بحيث لا يمكنك رؤية الحقيقة، لأنك تطرح السؤال من منظور الأنا الذي يهتم فقط بالبقاء. قد يقول البعض: ما هو الهدف من الحقيقة إذا لم تساعدني في البقاء على قيد الحياة والازدهار؟ وهذا هو بالضبط ما يفعله الشيطان، فهذه هي آلية الشيطان للوصول إلى الحقيقة. إذا فإن السبب الحقيقي الذي يجعلك تعارض الأنانية في الآخرين هو لأنه من المفارقات أنها تميل إلى إحباط أنانيتك. الحل للشر إذا كنت مهتماً حقاً بإيقافه هو أن تعترف بالشر الذي بداخلك وأن ترى كل الطرق التي تفعل بها ذلك. وهذا ليس شيئاً تعترف به في 5 دقائق، وعند قراءة هذا المقال ستتطلب شهوراً وسنوات من الصبر والملاحظة الذاتية لرؤية كيف تتصرف مثل الشيطان بطريقة موضوعية دون أن تؤذي نفسك. لذا فهذه الخطوة رقم 1. الخطوة الثانية هي الالتزام بالحقيقة من أجل الحقيقة، من والالتزام بالوعي من أجل الوعي، وأن تضع ذلك كأولوية قصوى لك بدلا من سعادتك أو بقائك على قيد الحياة. والخطوة الثالثة هي الاستسلام للحقيقة حتى لو كان ذلك يعني موتك، وهذا يعني إسقاط جميع آرائك وأحكامك وكل إيديولوجيتك حول الحياة. والآن يمكنك حقا تقدير سبب عدم قيام أحد بهذا الأمر، فمن سيأخذ هذه الصفقة على وجه الأرض؟ ومن سيبحث عن الحقيقة من أجل الحقيقة؟ كيف يعمل الشيطان 7/7؟ لأن ما يطلب منك القيام به هو تسليم كل شيء في حياتك بالكامل إلى الحقيقة دون أن تعرف حقا إلى أين سيقودك ذلك، وعليك تقبل أن لديك الكثير لتخسره، لديك حياتك كلها لتخسرها، هنا من المحتمل أن تخسرها في هذه الصفقة، وبسبب ذلك لا تريد إجراء هذه الصفقة، فأنت تريد أن تظل شيطانا، ولا ألومك على ذلك. 90% من الناس على وجه الأرض اختار هذا الخيار، ولكن بمجرد أن ترى هذا على الأقل ستفهم سبب عدم قيامهم بالاختيار الصحيح. كيف تحل مشكلة الشر هذه؟ من خلال منع نفسك من الأفعال المحرمة وسرقة الأموال ومطاردة المنازل والسيارات وهذا النوع من الأشياء، وذلك عن طريق محو الذات ومحو حدود الذات التي رسمتها. ثم ما سيحدث هو موت الأنا، والذي ستدركه حقيقة عدم وجود نفس، وهذه هي الاستنارة التي تستيقظ بها. وبمجرد استيقاظك ثم ستدرك أنه لا يوجد شيء يمكن أن يكون سيئا ومؤذيا لك، والحيلة هي عدم إيقاف العنف لأن ذلك مستحيل. فالخدعة هي أن تفهم ما يدور حوله، وأيضا أن تتوقف عن الدفاع لدرجة أنك لا تشعر بالإهانة إذا تم ارتكاب العنف ضدك، وهذا لا يعني أن تصبح ضحية. لا أريدك أن تمنح الناس ترخيصا للإساءة إليك، لا على الإطلاق، ولكن أريدك أن تتماهي مع كل الأشياء المادية في الحياة بما في ذلك جسمك المادي، وبمجرد أن تنفصل عن ذلك فلن تهتم كثيرا بما يحدث للجسد وحياتك. والطريق للخروج من الشر هي فقط بعد أن تحاول التوقف عن أن تكون أنانيا، وعندما تحاول أن تتوقف عن ذلك وتفشل مرارا وتكرارا، تكافح مرارا وتكرارا مع هذا العمل الواعي لسنوات، تتراجع عن المسار وتعود إلى المسار الصحيح، وتتراجع عن المسار وتعود إلى المسار الصحيح، ستبدأ حقا في تقدير سبب وجود الكثير من الشر في العالم، لأنه سيكون لديك تقدير لمدى صعوبة طرد للشيطان من داخلك ومن ثم. بالطبع ستكون أكثر تعاطفا مع التحديات التي يواجهها الآخرون في طرد شياطينهم. هل تريد الحب غير المشروط والهدوء في حياتك؟ هل أنت متأكد من أنك متأكد حقا أنك تريد التخلي عن كل مفاهيم الشر إلى الأبد؟ وهذا هو الثمن الذي يجب أن تدفعه من خلال التنوير. لقد انتهيت هنا، من فضلك انقر فوق زر الإعجاب.